عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من والاه. أما بعد، أيها الكرام، مع حلية طالب العلم أسأل الله أن نتحلى جميعا بأخلاق طلبة العلم وأهل العلم. كنا قد وصلنا إلى قول الشيخ طيب الله ثراه: فإليك حلية، فإليك حلية، يعني خذ حلية. هذا اسم، يقال اسم فعل، هذه تختلف عن عليك. إليك أي خذ، فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات. يعني هناك مجموعة من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم، وهناك آفات تنقض وتهدم هذه الآداب. فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته. يعني هناك آداب تعلمناها من سلفنا الصالح، إذا فاتك الأدب وقعت في الآفة، فبين مستقل، فمقل ومستكثر. مقل يعني الذي يتقلل من الآداب أو يستكثر، والذي يتقلل من الآفات أو يستكثر. فأنت مطالب بالأخذ بالآداب، فإذا أخذت بالآداب إن شاء الله يعافيك الله من الآفات. وقد توجد بعض الآفات، يعني قد توجد بعض الآفات. من الممكن مثلا أن يكون الرجل متواضعا في غاية من التواضع، لكن يوجد فيه شيء من الكبر. ما هو الكبر هنا؟ التواضع ينافي الترفع، لكن الكبر ما هو؟ رفض الحق، رفض الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هو متواضع ويتواضع لإخوانه، ويتواضع للصغير، ويتواضع للكبير، لكن قد يوجد فيه والعياذ بالله شيء من إيش؟ من رد الحق. فهذه آفة، آفة الأدب موجود وقد توجد الآفة. انتبه لهذه جيدا، انتبه لهذا. يعني هو الشيخ ماذا يقرر؟ يقرر إن عندنا صحيح، يوجد عندنا الميزان، كفة الآداب تلغي كفة إيش؟ الآفات. لا، قد توجد الآداب وقد يوجد في بعضنا بعض الآفات دون أن ينتبه. مثلا أنا الحق، الحق الحق يا أخوان في منهج سلف الأمة باختصار، ممكن أن أقبل، أقول إيش؟ في غاية من التواضع، لكن يأتي في مسألة معينة ويرد ويرفض. طب هذا نوع كبر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أو يأتيني مثلا طالب علم، طالب علم، السلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام، والله أنا لي يعني أريد أن أستفسر منكم، تفضل، أنتم قلتم كذا وكذا، ويعني عندنا الدليل، وهذا سلف الأمة قالوا وقالوا وقالوا. لو أنا رجل متواضع حقا أقول جزاك الله خيرا وأرجع. لو أن كبرا فيا أنظر له، قل من أنت حتى ترد علي؟ انتبه لهذه جيدا. مع أن مثلا نفترض، يعني نفترض، نسأل الله أن يسترنا لكم مستر الجميع، نفترض أني في غاية التواضع معكم، لكن عندما رد علي البعض، وانتبه أنه تأدب، وأيضا عرض الأسلوب أمر مهم جدا، هو تأدب، فقلت من أنت حتى ترد علي؟ هذه جريمة، وهذه تلحظ يا إخواننا بارك الله فيكم في الكتب المؤلفات. تجد بعض الناس إذا ألف لا يقبل نقدا. وانظر للسلفي العظيم، إمام السلفية بحق وداعيتها بصدق في عصره، أبي عبد الرحمن الألباني، كيف كان لا يستحي أن ينقض نفسه أو أن يقبل من غيره. لكن إذا كان الغير إيش يسلك سبيل الأدب، ما يجيء واحد ضليل مثل السقاف أو غيره يقول هذا مبتدع ضل، هذا جهمي، هذا واضح، هذا مجسم، هذا كذا هذا كذا، ويبتدئ بالنقد. أو مثل محمود سعيد ممدوح، تنبيه المسلم إلى تعدي الألبان على صحيح مسلم، وإن كان أصاب في كتابه فلم يصب إلا فيما يعد على الأصابع. طب أنت نصحت أم فضحت؟ رد ولا حرج، رد، ما في حرج، يعني لا حرج. أنا لست ممن يهاب النقد ولا الرد، بل الرد والنقد أمر مطلوب، لأنه يحيي ويثري المنهج العلمي، ليس العكس. لكن هناك أدب الرد وأدب التعامل وخلق أهل الإسلام. طيب، نحن في بعض أوقات قد نطلق بعض الألفاظ الشديدة. ما قال ابن عباس على نوف البكالي إيش؟ كذب عدو الله. لماذا؟ مجرد أن قال إن موسى بني، إن موسى الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال إيش؟ كذب عدو الله. طيب، فهنا مسألة الآفات تضد إيش؟ الأداب. فأنت ومن خلال هذا الكتاب المبارك وصنوه التعالم، طيب، نسعى لأن نؤدب أنفسنا، وانتبه إلى أن الميزان كما قلت، هناك ميزان، هناك كفتان. كفة الأداب ستخفف جدا من كفة إيش؟ الآفات. لكن قد توجد بعض الآفات التي تحتاج إلى تهذيب مع الأداب. وضربت المثل بإيش؟ بمسألة بشيء من الكبر. قد يكون الرجل في غاية من التواضع لكن لا يقبل الحق من صغير. لا، سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان الهدهد أبدا أعلم من سليمان، وقبل سليمان الحق من الهدهد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصدق ذو اليدين عندما قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت. طيب، فقبول الحق ممن جاء به هذه من الأداب، ورد الحق من الصغير هذه آفة من الآفات، آفة من الآفات. فينبغي على طالب العلم أن يتأدب بالآداب وأن يعالج قلبه ونفسه من إيش؟ من الآفات. وليس شرطا أنه إذا تلبس بالآداب أنها تنفي الآفات كلها، هي ستلغي كثيرا، لكن قد يوجد شيء. وعليكم السلام. فينبغي على الإنسان أن يتجرد، التجرد من الهوى، وأن ينظر أنه يقف أمام الله عز وجل. ونجعل دائما ما قاله الإمام حقا والعالم صدقا، إمام أهل مصر ومجدد القرن الثامن أو السابع، ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه: ما تكلمت بكلمة أو فعلت فعلا إلا وأعددت جوابه بين يدي الله. وتوفي سنة 702، وهو يعني يجعل مجددا بجوار من؟ بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فابن تيمية أجل في قلوبنا وأعلم. ابن تيمية توفي بعده ب26 عاما، وكان أصغر من ابن دقيق بكثير. طيب، وكما أن هذه الدرجات الآداب، وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. يعني الكبر حرام، الكذب حرام، الرياء حرام. يعني هناك الأداب تتدرج من المستحب إلى الواجب. الصدق فرض، الإخلاص فرض. طيب، الآفات تنزل من الكراهة إلى التحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم. إذن الآداب منها تشمل كل مكلف، تشمل كل مسلم، يجب على المسلم أن يتسم بالإخلاص، بالصدق، بالمتابعة، بالوفاء. طيب، هناك أدب لطالب العلم. يعني مثلا يكره لطالب العلم، أنت كتبت فائدة مثلا من على جملة من جملة الأشياء، بعضكم قد يقول، لأن بعضكم قد يقول ما هي آفة مثلا مكروهة، كتبت فائدة، الشيخ ذكر فائدة وكتبت، أخوك لم ينتبه له فقال أعطني الفائدة هذه. قال أي فائدة؟ الفائدة التي ألقاها الشيخ، ما أنا سمعتها مثل ما سمعتها، ويوهمه إيش؟ أنه لم يكتبها. فهذا من آفات طلبة العلم، من آفات عفوا من آفات بعض طلبة العلم، من آفات بعض طلبة العلم على سبيل المثال، وهذا عطل على كثير. أنا مثلا أعلنت أنني سأكتب في موضوع كذا، فصاحبنا يأخذ نفس الموضوع ونفس العنوان ويذهب إلى مكان آخر ويقول أنا أكتب في كذا. هذه أمور مكروهة، اكتب ولا حرج، لكن يعني دع الأفكار تلتقي مثلا، هذا إذا كان أهلا للكتابة، أو مثلا درس كتاب. فأحد إخواني مثلا أعلن أنه سيدرس، مثلا أعلن أننا سندرس أصول السنة مثلا في يوم كذا، في نفس اليوم يعلن واحد آخر في مسجد قريب، لكن مثلا نحن هنا في القارة، واحد أعلم في المنصورة جزاه الله خير، وسببه خير، ونتمنى من جملة سعادتي أنه بدأ في مصر من يجلس ليقرأ كتب السنة. هذه من جملة سعادة، وأنا قلت لعل الله سبحانه وتعالى يعني نكون قد سننا سنة طيبة في هذا. عندما ابتدأنا في اقتضاء الصلاة المستقيم، قلت أسأل الله أن يوفق من يشرح هذا الكتاب في مصر، وأن يستفيض في شرحه، وأن يستفاض في قراءة كتب ابن تيمية، طيب، وفي قراءة كتب ابن القيم، وأن تكون سنة. إن كنا سنناه فنسأل الله أن يكتب أجرنا، وإن كان غيرنا سناه فنسأل الله أن يكتب أجرنا وأجره. لكن ما أجي أنا مثلا، نحن الآن في مسجد عمر بن الخطاب، يجي واحد بنا مثلا في مسجد بجوارنا هنا مثلا، أي مسجد مثلا بجوار، ويعلن طب في نفس الوقت، طيب يعني ما يوجد إلا هذا الكتاب، يشرح لك ما شاء الله، إن كنت أهلا للشرح عندك كتب كثيرة. أعلننا مثلا عن الموطأ، يأتي ويعلن عن الموطأ، أعلننا عن البخاري يعلن عن البخاري، هذا تشتيت الجهود. وانظر مثلا في بعض الكتابات التي أذتني كثيرا، تأذيت كثيرا، انظر في الأذكار، كم كتب في الأذكار؟ كتب كثيرة جدا. السياسة الشرعية الكتب فيها قليلة، بعض القضايا نحتاج إليه، أحكام البيوع، بعض البيوع التي موجودة، أحكام البنوك والربا، الأحكام المعاصرة، هذا طيب، العلاقات الدولية، الغزو الرهيب الفكري الذي نحن نعيشه، هذه كتابات تثري المكتبة. لو أننا لا يعني إيش، أنا ما أريد أن تنقل فقط، رحمك الله، لا كنت يعني لا يقل مثلا في الأذكار وحدها في عصرنا، يعني في العشر سنوات هذه ممكن يكون أؤلف في حدود 50 كتابا في الأذكار. طب لماذا يا أخي تريد تكتب؟ ها، اختار موضوع أنا يخدم الأمة، لا حرج. أنا حققت كتابا تحقيقا طيبا جدا وأثنى عليه العلماء، تأخذ جهدي وتذهب تقول أنا حقق؟ ما يوجد مخطوطات بالآلاف تحتاج إلى من يخرجه، حرج. لكن أنا أخطأت في 100 خطأ في كتاب، لا، أعاد التحقيق ولا حرج، سقط وتصحيف وتحريف ولا حرج. فقضية الأخلاقيات هذا أمر في غاية من الأهمية. هناك ما يعم المسلمين وهناك ما يخص طلبة العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم في حقيقته أشرف من العامي، ونحن لا نقصد اللهجة الدارجة، إن العوام أنهم حلق اللحى، وإن لا، نقصد بالعامي بالاصطلاح. يا كميل بن زياد خذ عني، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، المقلد الأعمى. لكن طالب العلم الذي يعرف متى يأخذ ومتى يرد ولا يقلد يعني معاصرا، فضلا عن يعني احنا قلنا نقلد مالكا والشافعي، فإذا كنت لا تقلد الكبار فلا تقلد الصغار. وما تكن نسخة مكررة حتى من شيخك الذي يدرسك، اقبل إن وجدت. وأنا عدة مرات أقول أعلم إن بعض الناس يخالفنا وأن بعض الناس لا يقبل كلامنا، لا، إن كان كلامي يوافق الدليل الشرعي فالحمد لله. والدليل الشرعي هنا الذي أقصده إيش؟ الكتاب والسنة، بشرط وبقيد على منهج سلف الأمة. فإن خالفنا لا تسمع هذا الكلام من أصله، ما أقول لا تقبله، لا، لا تسمعه، ارمي به. وأنا لو اعتقدت العصمة في نفسي فأنا كافر والعياذ بالله. يجب طالب العلم أرقى، طالب العلم بين يعني وسط بين منزلة بين المنزلتين، لكن ليس في الاعتزال، بين العلماء الربانيين وبين الهمج الرعاع. عندنا عندنا ثلاثة: مجتهد، عالم، والعالم يرتقي إلى أن يصل للاجتهاد، طيب، وطالب علم، وعامي ما يفهم، عامي لا يفهم. إذن عندنا مجتهد، متبع، مقلد. عندنا مجتهد، متبع، مقلد، طالب علم على سبيل نجاة. إذن هناك أخلاقيات يجب أن يتصف بها المسلمون كافة، وهناك أخلاقيات يرتقي طالب العلم بنفسه فوق هؤلاء العوام. طب العلماء، ما هو العالم سيأخذ بأخلاقيات طلبة العلم وزيادة. سندخل في المصطلح وخوارم المروءة لا، يعني الأصل إن طالب العلم هو يرتقي بنفسه لدرجة العلماء فيتأدب ويتخلق بها. الحسد دي مصيبة من مصائب طلبة العلم، وليس الآن، هي تزيد، لكن وجدت. التحاسد وسببه يعني أقول يعني إيه، لأن أصل هناك أمثلة، ما نريد نقول قلة الإخلاص، يعني هي تدخل في قلة الإخلاص، تدخل في الدنيا، تدخل في حب الرياسة، أن أكون أنا المقدم في حياة في بلدي، أن أكون أنا المقدم في عصري، أن أكون أنا. ومنها ما يدرك بضرورة الشرح، منها ما لا بد له من دليل، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. يعني منها ما لا يكون إلا شرعا، لابد له من دليل، ومنها يأتي من خلال التربية. وكثيرا يا أخوان ما أقول، الاستقامة على أمر الله لا تغير، إنما تهذب. رجل شديد، عمر رضي الله عنه بقي على شدتها أم لا؟ نحن نتكلم على سادة البشر بعد الأنبياء، بقي على شدته. وعثمان بقي على لين. ولو أن عثمان كان في زمان عمر وأن عمر في زمان عثمان ما وقعت الفتنة التي وقعت في زمان عثمان، لكن كان رجلا هينا لينا، لكن عمر كان بالدرة يضرب صبيغ ذهب، صبيغ ذهب يخوض في قضايا الأسماء الصفات والقدر، لا عمر ما عنده نقاش، عنده درة تعالج، ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب. قال يا أمير المؤمنين أنشدك الله فيه، إن كنت قاتلي فافعل، وإن كنت تريد دوائي فقد أذهب الله ما في قلبي. بالله بالله عليك بالضرب، علاج بالضرب. طيب، فلما قامت فتنة القدرية والفتن يعني بعد هذا بعد الموت قتله رضي الله عنه، جاء حان وقتك يا صبير. قال أذهب، والله لقد داواني العبد الصالح، عالجني العبد الصالح. سبحان الله، واحد يضع يده مثلا على الألم ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك فيعافيه الله عز وجل، وآخر ينفق أموالا، وثالث عملية جراحية. فسبحان من يهب ما يشاء ويمنع ما يشاء، لكن نحن هناك لابد من أداب، لابد لها من دليل، وهناك أداب تربوية. طيب أنا نشأت جبانا، واحد مثلا نشأ جبان والخوف والبعبع وابو معرفش ايش يقولنا، ابو سبعة ارض جبان او ام 44 والعفريت نشأ المسكين يعني ما يتجرأ، بلغ دخل الكلية او تخرج من الثانوية وهو لا يستطيع ان يمشي في الظلمة بعد صلاة العشاء، هذا يشجع نفسه ويجرئ نفسه ويمشي ويقرأ سير الشجعان ويماشي الشجعان، يبدأ يرتقي بنفسه. واحد رزق ابتلي بالبخل، بخل يعني لا حل له، ما يعني يعني سبحان الله يبخل حتى بالهواء على خلق الله، يريد أن يهذب نفسه، هو رجل دين ورجل خلوق ورجل لكن بخيل، والبخل مصيبة خاصة لو كان على أهل البيت. الرجل الكريم رحم الله الشافعية إذ يقول وإن كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. إنسان منا ما يعني قد يوجد ولا يخلو إنسان من عيب، لكن عندما يكون كريما مع إخوانه وأهل بيته ومع محبيه وأصدقائه يغطي بعض الأخلاقيات. طب هو بخيل، يقرأ سير الكرام، كيف أن أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح عجلا وشواه لثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى واديا للأعراب، وعبد الله بن جعفر وفلان يقرأ سير، والليث بن سعد يقرأ سير الكرماء، يشعر بأريحية، يمد يده ليكرم، يرجع الصف، فيبتدئ النزاع النفسي، يبدأ يهذب نفسه قلب. فالاستقامة على أمر لا تهذب، وقد لا تغير من الطباع الجبلة التي جبل عليها، لكن ماذا نفعل؟ نعالج أنفسنا. إنسان سريع الغضب، سريع الغضب، والغضب قد يؤدي إلى إيش؟ قد يؤدي إلى كبائر، قد يؤدي إلى الكفر. غضب سب الله خرج من الملة وانتهى أمر مثلا، لا، سرعة الغضب يعالج نفسه ويصبر نفسه ويطلب من حوله إذا أنا غضبت ذكروني بالله، وإذا ذكر بالله يعني ينتفخ هذا. فهنا هناك أشياء نجبل عليها، وهناك أشياء تحتاج إلى دليل ويدل عليها الشرع. ولم أعني الاستفاء، أنا ما حاولت أن أستفي كل شيء، ما حاول أن يستوفي كل شيء، لكن هناك أمور من خلال التربية، خلال التربية، احترام الكبار، رحمة الصغار، أن يوجد كبير، إلى غير ذلك. لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال، يعني أنا الذي سأقوله ضرب، أضرب أمثلة لإيش؟ لتفيد ما وراءه، لكن لن يدع المهمات، إنما ستكون حتى لا يطول. وانظر للشيخ عليه رحمة الله، يعني يحاول الاختصار، يحاول الاختصار. انظر للرجل كيف يضغط كتابه وغيره ينفخ كتابه. لا، يعني هو يريد أن يقول إن سأضرب، يعني سأذكر أشياء من باب ضرب المثال لما وراءها، قاصدا الدلالة على المهمات. أنا أقصد أن أدل على المهمات، ما آتي لأمور قد تكون تابعة لغيرها، فإذا كانت تابعة لغيرها فعرفوها وهي تابعة، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكسرت. والإنسان إذا قصد وجه الله يا أخوان، و يعني دائما يتذكر لقاء الله عز وجل، يكثر القليل من الخير، القليل من الخير يكثره، والكثير من الشر يسعى إلى تقليله. والمؤمن هين سمح سهل، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت. وهذا الذي فعله مفتي الأنام في عصرنا طيب الله ثراه، حيث شرح هذا الكتاب، أسأل الله أن يرحمه. ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنة أمين. عار عليكم أن تتعلموا منا ولا تذكرون بخير. انظر عليه رحمة الله، وذكر قل من هذه الكتب: الجامع للخطيب البغدادي، جامع لأداب الروى وأخلاق السامع، والفقيه والمتفقه لا رحمه الله، تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي، وأداب الطلب للشوكاني، وأخلاق العلماء للأجري، وأداب المتعلمين للسحنون، والرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي، وتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، والحث على طلب العلم للعسكري، وفضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب، وجامع بيان العلم لابن عبد البر، والعلم وفضله وطلب للأمين الحاج، وفضل العلم لمحمد رسلان، ومفتاح دار السعادة لابن القيم، وشرح الإحياء للزبيدي، وجواهر العقدين للسمهودي، وأداب العلماء والمتعلمين الحسين بن منصور منتخب من الذي قبله، وقانون التأويل لابن العربي، والعزلة للخطابي، ومن أخلاق العلماء لمحمد سليمان، ومناهج العلماء لفاروق السمرائي، والتعليم والإرشاد لبدر الدين الحلبي، والذخيرة للقرافي الجزء الأول والأول من المجموع للنووي، وتشحيذ الهمم إلى العلم لمحمد بن إبراهيم الشيباني، ورسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين، وآثار محمد البشير الإبراهيم، وغيرها كثير. أجزل الله الأجر للجميع، آمين. انظر لتقوى الشيخ، يذكر بعض المراجع أو كثيرا من المراجع التي راجع عليه. بعضهم يذهب كما قلت إيش، يختصر كلاما لابن القيم ويريد أن ينشر. يا أخي اتق الله، أو يأخذ جهد آخر وينسبه لنفسه. تعالوا بنا، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، العلم عبادة، فإذا كان عبادة فيشترط فيها إيش؟ الإخلاص والمتابعة. وقديما قالوا: من رحمة الله بالصغير والأعجمي أن يوفق لرجل من أهل السنة يأخذ بيدها. العلم إيش؟ البداية، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوجد قلبا خاليا فتمكنا. البداية لها أثر. وابن حزم عليه رحمة الله لما درس المنطق في بداية أمره والفلسفة ظل أثرها وأثرت عليه عقاديا. ابن حجر عليه رحمة الله لما ابتدأ بالدراسة في الأزهر بقيت أثار الأشعار. على سبيل المثال السيوطي عليه رحمة الله بقيت فيه أثار، بل صوفي أشعار عليه رحمة الله. طيب التتلمذ في البداية له أثار، فمن رحمة الله بك في بداية أمرك أن توفق لرجل من أهل السنة. أصل الأصول في هذه الحجة، بل ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة. أصل الأصول أن تعتقد أننا نتعبد لله بهذا المجلس، بهذه المجالس وبهذا العلم، بالعلم كله. العلم عبادة وتربية. وقال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. العلم صلاة السر، صلاة يجوز فيها الكلام ويجوز فيها الحركة، طيب، وعبادة القلب. لماذا؟ لأن العلم نور. الإمام مالك وينسب لعبد الله بن مسعود لكنه ضعيف يقول ليس العلم كثرة المسائل، أنا أحفظ كذا كذا أحفظ كذا كذا، لا، ليس العلم كثرة المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. نعم ابن القيم بدأ زاهدا عابدا، لأن كلمة التصوف كلمة مطاطة. وعليه إذن اعتقد أولا أن العلم إيش؟ ها؟ العلم إيش يا إخوان؟ عبادة. العلم عبادة. طيب إذا كان عبادة فإن شرط العبادة واحد، إخلاص النية لله عز وجل. أول قبل التسمية عليك بالإخلاص، عليك بتجريد قلبك من كل دنايا الدنيا. جئت لطلب العلم، أخلص لله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. ماذا قال الله عز وجل؟ يقول هنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سمحنا فضل الشيخ، والله أنا جئت من البطرشين، أنا جئت من حولي، أنا جئت من مدينة نصر، أنا جئت من، أجئنا من المنصورة، جئنا من كذا، جئنا من كذا. أنت المأجور إن أخلصت النية. وعار علينا أن نتعب كل هذا التعب وأن نضيع أجرنا بأنفسنا. انتبه لهذه المسألة، يعني إرادة الاختصار تجعلني ألا أستفيد كثيرا. فأيضا أقول ما يقال هو إشارة لما وراءه. خلاص تتعب وتبذل وقت العمر يعني من من من من من الشقاء والعياذ بالله أن الواحد منا يتعلم سنوات طويلة ثم يضيع هذا بمخالفة منهج سلف الأمة بأن يرأي الخلق أو أن يعمل للخلق أو أن ينظر إلى الخلق. إذا صح الود منك يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليت الذي بيني وبينك عامره والذي بيني وبين العالمين خرابه. لو أفسدت المودة بينك وبين الخلق، لو فسدت المودة بينك وبين الخلق بسبب دينك وبسبب استمساكك فأنت على الحق، ولا تستوحش من قلة. وإن كان حبهم لنا أننا نرائيهم ونتقرب إليهم على حساب ديننا فنحن الخاسرون. خلاص الإخلاص. قبل أن تخرج انظر في قلبك، اجعل له ميزانا. لماذا؟ أنا أريد إجازات، ماذا تفعل بها؟ افتخر، اجلس في بيتك. أريد إجازات أخدم بها دين الله عز وجل مثلا. أن أبقى في قاطرة السنة بعد موتي، أن أذكر كما ذكر هؤلاء، وأن أكون من حملة السنة وخدامها. حرج أن تكون من خدام السنة ومن حملاتها، لكن ليس لوجه الناس بل لوجه الملك الكريم سبحانه. ماذا قال الله عز وجل في حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وغيرهما؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غير تركت وشرك. الله لا يقبل الشرك. تأتي وماذا قال الله عز وجل؟ فاعلم باب العلم قبل القول والعمل. العلم عبادة. كيف نوحد الله؟ لابد أن نتعلم. كيف نصلي؟ لابد أن نتعلم. كيف نزكي؟ لابد أن نتعلم. كيف نصلي؟ لابد أن نتعلم. كيف نحج؟ لابد أن نتعلم. أي عبادة لابد أن يسبقها العلم، والذي يسبق العلم ما هو؟ الإخلاص. الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث إنما الأعمال بالنيات. طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. بعض الناس خرج، خاصة يعني ما نريد نظلم، لكن بعض النساء أو بعض البنات، لا خاصة إذا لم تتزوج فتريد تجمع شهادات بحيث الأخ عندما ما هو يا مسكين. نحن قلنا العلمانية تؤثر على كثير، فماذا تفعل؟ تقول أنا عندي إجازات، بدل ما تقول إيش شهادات كليات، تقول عندي إجازات قد ترتفع في عيني. لا، تخلص النية لله عز وجل ولو كان والذي ييسر. العلم رزق، وسيأتي هذا. العلم رزق من جملة الأرزاق. سعيت وبذلت ولم أصل لمرادي، أخلص. بعض الناس قد يقول أنا ماذا سأفعل بالعلم؟ أنا ما أفهم وأفهم. العلم استمراري، فعليك بالإخلاص. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، انتقلت من الإخلاص للشرك، والشرك لا يغفره الله عز وجل. نزلت من أعلى عليين إلى أسفل السافلين ولا وسط. إما الإخلاص الكامل المطلق، وإما أن ندخل في أمراض القلوب الخطيرة. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء الشرك أو رياء إخلاص. طرافي في الذخيرة يقول: وحقيقة الرياء أن يعمل الطاعة لله وللناس، ويسمى رياء الشرك، أو للناس خاصة ويسمى رياء الإخلاص، وكلاهما يصير الطاعة معصية. إذن استفدنا فائدة جليلة الليلة في الرياء. ما هي؟ أن الرياء انقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: رياء شرك ورياء إخلاص. رياء الشرك أن تعمل العمل لله ولغيره، ورياء الإخلاص أن تعمل العمل للناس فقط. إن عملت العمل لوجه الله الكريم وللناس فهذا رياء الشرك، أشركت مع الله. وإن أخلصت في الرياء لغير الله فقد أخلصت لغير الله. طب يا أخوان، المسألة في غاية الخطورة. أي عبادة؟ ومن الكتب الجليلة في مثل هذا كتاب مختصر من هجر القصد في هذا المبحث، كتاب مختصر من هجر القصد. ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. إن كنت تقول ذلك من باب أن يقتدى بك في الخير ولا تقصد وجه الناس فهذا من التحدث بالنعمة. بين الرياء والتسميع والتحدث بالنعمة شعرة، خيط رفيع. نحن جلوس قلنا والله يا إخوان أخوكم فلان مثلا أو المرأة الفلانية أو أي أمر من الأمور نريد من يعني أن نتعاون ونتصدق. أحد إخواننا أخرج مبلغا من جيبه وراح وضعه هنا علنا، نيته وقصده أن يقتدى به، فمأجور، وصلنا في الإسلام سنة حسنة. وضعه من أجل أن يرائيني أو أن يسمع إخوانه. وضح الفرق؟ جئنا لنتعلم. الله أكبر الله. جئنا لنتعلم، نتعلم لله وليقال. نتعلم لله وإيش؟ وليقال. ماذا رياء الشرك؟ لا، جاء يتعلم من أجل إيش؟ ينافس، ولم يخلص لله قط. جاء ليتعلم من أجل أن يقول أنا درست على فلان ودرست كذا وقرأت كذا وهو. فهذا هو التسميع. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. يعني لو كان البعداء موجودين كان يكتم أو لا يكتم؟ زرت الشيخ الفلاني؟ ما أعرفه. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. قضية إن إنسانا لا يستطيع أن يكتم هذه علة عليلة. ما من إنسان إلا وقد يكتم شيئا من أمره حتى عن أقرب الناس إليه. هذا الذي عنده يعني كما يقولون إسهال في لسانه، هل عنده إسهال أيضا في ماله أن قد يخفي شيئا من زوجته وأولاده أو من أبويه إذا كان يريد أن يتزوج وأمه تريد أن تأخذ أن تقصقص ريشه دائما من أجل إيش؟ أن تعطي لبناتها يخفئ لابد لا قلت فرق وإن كان ولابد ولا يستطيع أن يكتم فيفرق بين أنه يقول ذلك ليقتدى به وبين أن يقول ذلك ترفعا النية أحسنت النية هي التي تحول الطاعة إلى معصية أو المعصية إلى طاعة وعليه فالتزم الإخلاص في كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم إذا دعي لطلب العلم طبعا ماذا أفعل بطلب العلم أنا أذهب أحفظ رياض الصالحين أحفظ لي 20-30 حديثا من رياض الصالحين أطلع بها المنابر يعني القصد والهدف أن تطلع المنابر يا أخي اتق الله القصد والهدف أن نتعبد لله عبادة صحيحة والعلم جزء لابد أن تعتقد هذه من أجل الفوائد أن تعتقد أن العلم عبادة أنك تتعبد لله بهذه الصنعة تستقل أو تستكثر من العلم لكن اعتقد أنه عبادة وأنك تتقرب إلى الله عز وجل وتطلب ما عنده من خيري الدنيا والآخرة بهذا العلم إذا ابتليت بحب الظهور عليك بمراجعة قلبك بالإخلاص والتفوق على الأقرب القريب تجد بعض الناس في غاية من الأدب والخلق مع شيخه وفي غاية من النفرة مع زميله وإن جلس مع بعض العوام أو مع بعض الصبيان تجد في غاية من الخلق لماذا؟ حب التفوق على القرين القرين يعني الزميل هذا من آفات طلبة العلم ولذلك قالوا المعاصرة حرمان وكلام الأقران يطوى ولا يروى إذا بان أنه عن عصبية ليس كل كلام للأقران يطوى إذا بان أنه عن عصبية شرط إذا ظهر أنه عن عصبية لكن إذا كان نصيحة لله ولدينه وفي المتكلم فيه ما قال ما قيل فيه هذا ليس كلام أقران إن بعض الناس يعني بعض المتصوفة أو بعض الأشاعرة طيب يوسع الدائرة بحيث يطوى كل كلام الأقران خطأ وإلا الذين ضعفهم يحيى بن معين من أهل عصره أو كذبهم أحمد من أهل عصره يطوى لا والله ما يطوى فأهل العلم حكام على البشر فمن أجمع على الثناء عليه فهو من أثني عليه والعكس بالعكس فكلام الأقران يطوى إذا بان أنه عن عصبية إذا كان هناك عصبية تدعو لهذا أما إذا كان المتكلم فيه وقع فيما قيل فيه فهذا كلام حق فحب الظهور والتفوق على الأقران هذا من المصائب ومن الآفات وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة هذه مصيبة وهذه آفة من أعظم الآفات الموجودة وعندنا قصص يندلها الجبين لكن من باب الستر ونسأل الله أن يسترنا جميعا بالستر الجميل فما يسلم أحد من خطأ لكن أن يصل الأمر أن يحارب من يجب أن يوقف بجواره وأن يعان بلا أي ذنب إلا أنني أخشى على وجاهة أو على طلب مال أو على دخول على مسؤول أو على رجل أعمال فهذه من المصائب العظيمة التي توجد في عصرنا أو أن أصرف وجوه طلبة العلم إليه. وبعض الناس رأس ماله الشتم والسب في الآخرين، هذا رأس ماله. وفرق عظيم جدا يا أخوان، افهموا قصدي بقصدي، فرق عظيم جدا بين السب والشتم وبين الجرح والتعديل، انتبه لهذا. فرق عظيم جدا بين السب والشتم وبين الجرح والتعديل. والجرح والتعديل له شروط وله قيود وله ضوابطه. وجعل كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعل سلما لأغراض وأعراض من جاه. أنه شيخ الإسلام في عصره، أنه العلامة الذي أحاط بالعلم بالدين علما، وكل الموجودين جهال ما يفهمون شيئا، هو الوحيد. من أجل إيش؟ أن يكون له الجاه منصب والوجاهة، أو المال يريد يأكل أموال الناس بالباطل، أو التعظيم لأن يعظم وأن يفخم، أو السمعة، أو طلب محمدة، أي محمدة أن يحمد عليه، أو صرف وجوه الناس إليك. احذر من كل هذا، ودعنا من الغير ولنكن في أنفسنا. يعني نترك الغير لله سبحانه وتعالى ليحاسب العباد، طيب، لكن ننظر في أنفسنا نحن أولا، هل جعلنا العلم يوما لطلب جاه أو لطلب مال أو لطلب تعظيم أو لطلب سمعة أو لطلب محمدة، أو أن نصرف وجوه الناس إلينا؟ فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، تحمي الحمى، حمى إيش؟ حمى الإخلاص، وألا تحم حول الرياء. كان بودي أن أنتهي منها لكن الحمد لله. طيب نقف عند وللعلماء في هذا أقوال، وصلى الله وسلم وبركاته.